هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ثم قال تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية قلنا كتب بمعنى فرض كتب عليكم القصاص في القتلى بمعنى فرض وتكلمنا في الدرس السابق عن أحكام القصاص ثم قال تعالى كتب عليكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية أي فرض عليكم كتبت عليكم الوصية فرضت عليكم الوصية والمراد بها ما يوصي به الإنسان من ماله لغيره ما يوصي به الإنسان من ماله لغيره وهذه الآية سابقة في النزول آيات المواريث في سورة النساء ففرض الله تبارك وتعالى على المؤمنين قبل أن يبين لهم حدود المواريث فرض على من ترك خيرا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الخير المراد به المال الكثير الخير المراد به المال الكثير وقد سمي المال خيرا في القرآن الكريم في أكثر من آية سمي المال خيرا ولكن المال يصير شرا بتصرف الإنسان فيه وإلا فالأصل في المال أنه خير أصل في الإنسان في المال أنه خير لكن يصير شرا بتصرف الإنسان فيه فالله يقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا أي إن ترك مالا كثيرا الوصية فيفهم من ذلك أن من لم يترك مالا كثيرا لا تجب عليه الوصية يبقى ورثته أولى أنك أنتظر ورثتك أغنياء خير لك من أنتظرهم على يتكففون الناس. يبقى الوصية واجبة على من ترك خيرا، أي من ترك مالا كثيرا. وليس المراد بقوله تعالى إذا حضر أحدكم الموت حقيقة نزول الموت بالإنسان، لأن الإنسان في هذه الساعة لا يستطيع أن يتصرف، وقد لا يستطيع أن يوصي، وقد يموت فجأة. فالمراد بذلك المبادرة بكتابة الوصية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. فالإنسان مطالب بالمبادرة بكتابة الوصية، لأنه لا يدري متى يموت ومتى يجيئه الموت، كما قال تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، للوالدين والأقربين. كما قلت كانت هذه الآية قبل نزول آيات المواريث، فلما نزلت آيات المواريث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. اختلف العلماء في هذا الحديث، هل نسخ الوصية المذكورة في الآية كلها أم لا؟ فذهب جمهور العلماء إلى أن هذه الآية منسوخة بالحديث، وهذا دليل على جواز نسخ القرآن بالسنة، على جواز نسخ القرآن بالسنة. هذا الحديث نسخ الآية، فالوصية الآن غير واجبة. إن الله قد أعطى كل ذي حق حق، فالوصية الآن غير واجبة. وذهب بعض العلماء وهو الراجح إلى أن الحديث نسخ الوصية للوارث، نسخ الوصية للوارث من الوالدين والأقربين، وبقيت الآية على عمومها في حق من لم يرث من الوالدين والأقربين. هل يحجب الوالدان؟ لا يحجبان، ولكن قد يمنعان، قد يمنعان من الميراث لاختلاف الدين، لاختلاف الدين. قد يكون الوالد كافرا فلا يرث ابنه المسلم، والأقربون منهم من يرث ومنهم من لا يرث. إذن الراجح من أقوال العلماء أن الحديث نسخ الوصية للورثة من الوالدين والأقربين. فإذا كان الوالدان أو أحدهما لا يرثان لعلة من العلل التي تمنع الإرث، إذن تبقى لهما الوصية، والأقربون منهم من يرث ومن لا يرث فلا وصية لوارث، وتبقى الوصية لغير الورثة. إذ يجب على من ترك خيرا أن يوصي لأقاربه غير الورثة من الوالدين والأقربين. هذا هو الراجح من أقوال العلماء، أن الحديث لم ينسخ الآية كلها، وإنما نسخها في حكم الورثة لا وصية لوارث. فإذا كانت هناك علة تمنع الوالدين من الميراث فلهم الوصية، والأقربون الذين لا يرثون لهم الوصية. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام قدر الوصية، حيث قال له سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله، إني ذو مال، ربنا موسع علي، ولا يرثني إلا ابنة لي، ما عنديش غير بنت واحدة، أفأتصدق بمالي؟ قال: لا. قال: فالشطر نصه؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير. ولذلك استحب ابن عباس رضي الله عنهما ومن وافقه من العلماء إلى الغض والنقص من الثلث، يعني استحب أن تكون الوصية بالربع أو بالخمس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث والثلث كثير. وهذه الوصية الله تبارك وتعالى قال فيها في القرآن الكريم: من بعد وصية يوصى بها أو دين. وقد قال علي رضي الله عنه: إنكم تقرؤونها من بعد وصية يوصى بها أو دين. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالدين قبل الايه؟ قبل الوصية. فإذا مات الميت وترك تركة وعليه دين وكتب وصية فإن الدين يقضى أولا، فإن بقيت بقية فالوصية، ثم التركة تقسم كما قسمها الله تبارك وتعالى. هذه هي الوصية: جزء من المال يوصي به من ترك خيرا للأقربين من الوالدين وغيرهم الذين لا يرثون. ويدخل في الوصية الواجبة أن يوصي الرجل بما له وبما عليه. لك فلوس عند الناس مش مكتوبة، اكتبها في وصيتك: لي عند فلان كذا ولي عند فلان كذا، عشان تحفظ حقوق الورثة لا تضيع أموالك. وعليك للناس كذا، اكتب وصية: أنا علي لفلان كذا وعلي فلان كذا، عشان لا تضيع حقوق الآخرين. بل وصية بما لك وبما عليك أيضا واجبة. وقال بعض أهل العلم: ولما كانت البدع في هذا الزمان سائدة ومنتشرة وغالبة على الجنائز، فإنه يجب على الرجل أيضا أن يوصي أهله باتباع الشرع في جنازته وعدم المخالفة وعدم الابتداع. فإذا وصاهم فالتزموا كان خيرا له ولهم، وإذا وصاهم وخالفوا يبا برئ من إثمهم وباؤهم بالإثم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. هذا حق جعله الله تعالى حقا على المتقين. فمن بدله بعد ما سمعه، إذا واحد أشهد على الوصية، واحد أشهد ما كتبش الوصية وأشهد عليها: تعال يا فلان، تعال يا فلان، اشهدوا علي أننا وصيت بكذا وكذا وكذا لفلان ولفلان ولفلان. إذا أشهد، فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. أيوة، تعال يا فلان، سمعت المرحوم وصاك، سمعنا أن المرحوم أشهدك على وصيته، ما هي الوصية التي وصى بها؟ فبدل فيها وغير، فإنما إثمه على الذين يبدلونه. إن الله سميع عليم. الله سمع وصية الموصي لما وصى، وهو عليم بأحوال العباد وعليم بمن يغير ويبدل في الوصية، وسيجزيه على ذلك فذكر هذين قال: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى. أفعل تفضيل من من الداهية، أدهى من كل داهية وأمر من كل مر. فإذا جاءت الطامة الكبرى كذا وكذا بكذا وكذا، فجي واحد مسك القلم وحاطط ألف همزة قدام الواو، فبقت بكذا أو كذا، ما انه قال بكذا وكذا. جي واحد مزود ألف، بقت ألف واحدة بس حطها قدام الواو بقت أو كذا. فهذا تبديل تبديل وصي. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما، يبقى ربنا حذر من التغيير والتبديل. ده إذا كانت الوصية شرعية، إذا كانت الوصية شرعية. طب افرض الموصي بقى يعني هو اللي غير الشرع، غير الشرع وصى بما يخالف الشريعة. فمن خاف من موص جنفا أو إثما، قال العلماء خاف هنا بمعنى علم، خاف بمعنى علم، والعرب تطلق الخوف على العلم في لغتها. فقالوا فمن خاف يعني فمن علم من موص جنفا، الجنف اللي هو الايه، الميل والحيدة والخروج عن الجادة، او اثما بتعديه حدود الله في الايه، في الوصية. اي من علم ان فلانا جار في الوصية او ضار فيها، ماذا عليه؟ هل له ان يغير او يبدل، ولا لا يغير ولا يبدل؟ لان الله قال فمن بدله بعدما سمعه، قال لك لا، من خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا ايه، فلا اثم عليه. لما تلاقي الوصية جائرة وظالمة وفيها تعدي لحدود الله، وانت تنهى الموصي عن ذلك او تمضي في الوصية على وفق الشرع، فلا اثم ايه، فلا اثم عليه، ان الله غفور رحيم. والله تبارك وتعالى نهى عن الإضرار في الوصية، أيوة، من بعد وصية يوصى بها أو دين إيه؟ غير مضار. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا إيه؟ ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. من المضارة في الوصية أن يوصي الرجل بأكثر من الثلث، أو يوصي لبعض الورثة، أو يوصي أن يعطى ماله لذكوره ولا تعطى بناته، كل هذا إضرار في الإيه؟ في الوصية، وجيف فيها وجنف فيها. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. ثم لما طال الفصل أعاد الله النداء فقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. يبقى خلي بالك بقى، كتب عليكم القصاص، كتب عليكم الوصية، كتب عليكم الايه، الصيام. فاستفتح الآية الأولى بالنداء يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، ولما كان قوله كتب عليكم الوصية قريبا من قوله كتب عليكم القصاص لم يحتج إلى الايه، إلى النداء، لم يحتج إلى النداء، فقال كتب عليكم الوصية بدون يا أيها الذين إيه؟ آمنوا. فلما طال الفصل بين النداء الأول إيه؟ والكتابة الثالثة وهي كتابة الصيام، كرر الإيه؟ كرر النداء. زي ما أنت تنادي على واحد فتقف إيه؟ تكلمه، وبعدين لما تتكلم معاه شوية تقول أنت واخد بالك معايا؟ تسمعني؟ خد بالك؟ يبقى بتحتاج إلى التنبيه إيه؟ لما يطول الكلام، بتحتاج إلى التنبيه لما يطول الكلام. لكن لما تبقى لسه مناديه وبتكلمه ومنتبه اليك والكلام لسه ما طالش بتستمر في الكلام، لكن لما يطول الكلام بتحتاج تاني ايه، تنبيه خلي بالك معايا، اسمعني كويس، لانه طال الفصل. فالله تعالى قال يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام، اي فرض عليكم الايه، الصيام. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. يبقى إذن إذا كان ربنا فرض عليكم يا مسلمين الصيام، فدي مش انتم مش أول ناس يكتب عليكم الايه، الصيام، لا، ده ربنا كتب الصيام عليه، على الذين من ايه، على الذين من قبلكم. وما دام الصيام كتب عليكم وكتب على الذين من قبلكم، يبقى أروا الله منكم خيرا، أروا الله منكم إيه؟ خيرا، وقوموا بهذه الفريضة خيرا مما قام بها الذين من إيه؟ من قبلك. كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فإيه؟ فاستبقوا الخيرات. يبقى ربنا فرض علينا الصيام، وفرض الصيام على الذين من ايه، من قبلنا، واحنا مطالبين بقى ان احنا نكون احسن حالا من الايه، من الذين من قبلنا، نلتزم شرع ربنا ونلتزم حدود ربنا ونقوم بالصيام خيرا مما قام به الذين من ايه، من قبلنا. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ثم بين العلة من فرضية الصيام فقال لعلكم تتقون. لعلكم ايه تتقون؟ يبقى العلة المنصوص عليها من الصيام لعلكم ايه؟ لعلكم تتقون. بعد كده بقى في شهر رمضان، نسأل الله تعالى ان يبلغنا واياكم رمضان، وان يعننا على صيام وقيامه، ووفقنا فيه صالح الاعمال، واجعلنا من العتقاء من النار من المقبولين، وان يوفقنا ليلة القدر ويرزقنا خيرها. بعد كده ما يجي شهر رمضان تلاقي المواعظ والخطابة والدروس شغالة عن الصيام وحكم الصيام وعلل الصيام، وربنا فرض علينا الصيام ليه، وعشان الغني يحس بالفقير، وعشان الغني يعطف على الفقير، وعشان الكلام ده كله، دي كلها امور ايه؟ ظنية. امور ايه؟ ظنية. اما الامر المنصوص عليه هو علة الحكم، هو لعلكم ايه؟ لعلكم تتقون. يبقى الثمرة المرجوة من صيام الصائمين هي ان تدخل التقوى ايه؟ قلوبهم. ان تدخل التقوى قلوبهم. وكيف يجني الصائم التقوى من صيامه؟ هي التقوى كما ذكرنا مرارا عبارة عن ايه؟ فعل الواجبات وترك الايه؟ وترك المحرمات. واكثر ما يكون المسلم قياما بالواجبات في شهر رمضان، واكثر ما يكون تركا للمحرمات في شهر ايه؟ في شهر رمضان. الناس كده لها معاصي مألوفة في طول السنة، ساعة ما يجي رمضان يقول لك خلاص يا عم احنا الدنيا صيام، يبطلوا هذه الايه؟ المحرمات. وبيكونوا في غير رمضان مقصرين في العبادات، مقصرين في الجماعات، ساعة ما يجي اول ما يثبت الهلال تلاقي الجمع مليان. ففي رمضان تتجلى مظاهر التقوى في القيام بالواجبات وترك الايه؟ وترك المحرمات. كما تتجلى مظاهر التقوى في مراقبة الله عز وجل، في مراقبة الله عز وجل بالنهار. الإنسان بيبقى صايم وقعد في البيت لوحده، أمامه ما حرم عليه بسبب الصيام، ولا يجرؤ أن يقع في شيء من هذه الايه؟ من هذه المحرمات. يعني فيش مسلم بيبقى صايم قدام الناس بره وفي الدار بياكل ويشرب. ففي الصيام الناس بتتعلم مراقبة الايه؟ مراقبة الله عز وجل. وهذه هي حقيقة الايه؟ حقيقة التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اياما معدودات، ده من باب الترغيب في الصيام. الصيام لا تستصعبوه، لا تستصعبوه ولا تروه ثقيلا ولا شقا، ده ايام ايه؟ ايام معدودة يا عم، ده كم يوم ويخلص الصيام، يعني شد حيلك وتحمل شوي. اياما معدودات، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. المريض والمسافر في رمضان يفطران ويقضيان، يفطران وايه؟ ويقضيان. طيب ايهما افضل، الفطر ام الصوم؟ هذا راجع الى حال المسافر وحال الايه؟ وحال المريض. المسافر والمريض اذا لم يجد مشقة بالصوم فالصوم لهما ايه؟ افضل. واذا وجد مشقة فالفطر لهما ايه؟ فالفطر لهما افضل. وقد كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، منهم الصائم ومنهم الايه؟ المفطر. وكان عليه الصلاة والسلام يصوم في السفر احيانا ويفطر ايه؟ ويفطر احيانا. فاذا المسافر والمريض لهما رخصة في الفطر، لهما رخصة في الفطر حتى ولو لم يجدا المشقة. يعني مسافر بالطيارة رايح السعودية، طلع عمرة في رمضان، هيركب من هنا الساعة 1 الظهر، الساعة 3 هيكون في السعودية بالطيارة، مفيش أي مشقة خالص، له أن يفطر ولو لم يجد مشقة، اللي اسمه مسافر. العلة موجود، العلة هي السفر، والعلة في المريض هي المرض. المريض أي مريض يفطر؟ كل مريض، مش اسمه مريض خلاص يفطر. محتاج الدكتور يقول له افطر؟ لا مش محتاج يقول للدكتور يقول له افطر، بل الإنسان على نفسه ايه؟ بصيرة. ما دام اسمك مريض يبقى انت معاك الايه؟ الرخص. وما دام اسمك مسافر يبقى انت معاك الايه؟ الرخص. لكن الخلاف فقط في الافضل، الخلاف في الايه؟ في الافضل. ايهما افضل، الفطر ام السفر؟ على ما قلناه مرده الى المشقة. إن كان الصوم يشق عليهما فالفطر لهما أولى، وإن كان الصوم لا يشق عليهما فالصوم لهما إيه؟ أفضل. طيب، فعدة من أيام أخر هل يشترط فيها التتابع؟ إحنا صمنا رمضان 29 يوم، 30 يوم، واحد مريض أفطر رمضان 29 يوم، 30 يوم، لما يجي يقضيه يصوم شهر كامل زي ما احنا صمنا شهر كامل تتابع؟ لا يلزم التتابع في القضاء، لا يلزم التتابع في الايه؟ في القضاء. يبقى لو صام شهر كامل على بعضه يبقى تعجل بتبرئة ذمته، لو خد من كل شهر اسبوع، لو خد صام يوم وافطر يومين، لا يلزم التتابع في الايه؟ في القضاء. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. وعلى الذين يطيقونه أي يستطيعونه فدية، وعلى الذين يطيقونه فدية. هذا كان في بداية الصيام. احنا عرفنا ان من سنن ربنا سبحانه وتعالى في التشريع هو الايه؟ التدرج بالعباد في الإيجاب وفي التحريم، يعني في الإيجاب وفي الايه؟ وفي التحريم. ربنا لما يوجب على المسلمين شيء لا يوجبه هكذا مرة واحدة، ولكن يجعله على ايه؟ بالتدريج كده ينتقل منهم الى صيام. في الاول ربنا خيرهم، ربنا ايه؟ خيرهم، قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير، لو انت صموا خير لكم ان كنتم تعلمون. يبقى في اول الامر خير الله تعالى القادرين، خير القادرين المستطيعين الصيام، خيرهم بين الصيام وبين الايه؟ الفدية. والفدية هي ايه؟ طعام ايه؟ مسكين. يعني لو انك صحيح مقيم غير مسافر ولا مريض وبعدين ما انتش عايز تصوم، ماشي افطر واطعم ايه؟ مسكين مكان كل ايه؟ مكان كل يوم. لكن ايهما افضل؟ ايه؟ وان تصوموا خير لك. يبقى الصيام وان لم يكن واجبا وفيه رخصة في الفطر، لكن الصيام ايه؟ افضل، وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. ثم قال تعالى بعد ذلك فمن شهد منكم الشهر فالايه؟ فليصم. فصار الصيام الزاما ونسخ التخيير، ونسخ الايه؟ التخيير. لكن بقيت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين نسخت في حق القادر وبقيت في حق الايه؟ العاجز. نسخت في حق القادر وبقيت في حق الايه؟ العاجز. فالقادر على الصيام ليس له رخصة في ان يفطر ويطعم مسكينا، لا خلاص، دي نسخة كانت رخصة في اول امر ثم نسخت بقوله فمن شهد منكم الشهر فالايه؟ فليصم. لكن بقيت هذه الرخصة للعاجز عن الايه؟ عن الصيام. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس ليست منسوخ، ليست منسوخ، وتقدير الكلام وعلى الذين يطيقونه بمشقة، وعلى الذين يطيقونه بايه؟ بمشقة، او على الذين لا يطيقونه، وعلى الذين ايه؟ لا يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس ليست منسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة العجوز لا يطيقان الصوم فيفطران ويطعمان مكان كل يوم ايه؟ مسكينا. الشيخ الكبير يعني الرجل الهرم المسن، اذا طعن في السن ونالت منه الشيخوخة وبلغ من الكبر عتيا وعجز عن الصيام، يبقى عليه ان يفطر وان يطعم مكان كل يوم ايه؟ مسكينا. كما ثبت عن انس بن مالك رضي الله عنه، انتم عارفين ان انس النبي عليه الصلاة والسلام دعا له بطول الايه؟ بطول العمر، فاستجاب الله دعاءه فطال عمر انس رضي الله عنه. فلما طال عمره في سنة من السنين عجز عن الصيام، عجز عن الايه؟ الشيخ كبير لا يستطيع الصيام، فعمل ايه؟ مال جفن الثريد، جاب صنية عشا كبيرة كده وحط عليها فتة باللحم، ودعا 30 مسكينا فايه؟ فأطعمهم. ودعا 30 مسكينا فايه؟ فأطعم. يبقى فدية الصيام هي طعام ايه؟ طعام مسكين. تجيب كل يوم مسكين تفطره معك اخر نهار يجزئك، تفطرهم عشرة في عشرة في عشرة يجزئك، تعمل عزومة كبيرة وتجيب 30 مسكين زي ما عمل انس مرة واحدة ياكله يجزئك. هذا في حق الشيخ الكبير والمرأة الايه العجوز، امرأة مسنة بلغت من الكبر عتية خلاص 80-90 سنة ومش قادرة تصوم، نفس الشيء تفطر وتطعم كل يوم مسكين. وافتى ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم بان الحبل والمرضع من الذين لا يطيقونه، افتى ابن عباس وابن عمر بان الحبل والمرضع من الذين ايه لا يطيقونه. فالمرأة الحبلى إذا عجزت عن الصيام في رمضان فلها الفطر وعليها الفدية، وعليها الفدية. فإذا أطعمت عن كل يوم أفطرته مسكينا إذا لا قضاء عليها، وإذا لم تطعم يبقى عليها الإيه؟ عليها القضاء. وكذلك المرضع، المرضع إذا خافت على نفسها أو خافت على ولدها فلها الفطر وعليها الفدية، فإن لم تفدي عليها الإيه؟ عليها القضاء. وعلى الذين يطيقونه فدية، إيش هي الفدية؟ هي طعام إيه؟ مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم بين الله تبارك وتعالى المراد بالأيام المعدودات. في الأول إيه؟ قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نصوم ايه يا رب؟ قال اياما ايه معدودات. ايش هي الايام معدودات دي؟ قال شهر ايه؟ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. يبقى الايام المعدودات اللي ربنا فرض علينا صيامها هي شهر ايه؟ شهر رمضان. والشهر يكون 29 ويكون ايه 30. الشهر يكون 29 ويكون ايه 30. صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان 30 يوما. شهر رمضان دي بدل من الايام الايه المعدودات. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، يعني ابتدأ تنزيل القرآن في شهر ايه؟ في شهر رمضان. كما قال إنا أنزلناه في إيه؟ في ليلة مباركة، وقال إنا أنزلناه في ليلة الإيه؟ القدر، وقال شهر رمضان الذي أنزل في القرآن. يبقى الليلة المباركة هي ليلة القدر، وليلة القدر ليلة من ليالي إيه؟ من ليالي شهر رمضان. شهر رمضان الذي أنزل، أي ابتدأ تنزيل القرآن إيه؟ فيه، ابتدأ تنزيل القرآن فيه. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن ابتداء نزول القرآن كان لأربع وعشرين. ده ايه وصف الايه؟ وصف القرآن، ده وصف القرآن، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمها. يبقى دي نسخت ايه؟ نسخت وعلى الذين ايه؟ يطيقونه اللي هم القادرين. فمن شهد منكم الشهر فليصم، نسخت الرخصة الأولانية اللي كانت بتخير القادر على الصيام بين الصيام وبين الايه؟ الفدية. فقال فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني من كان حاضرا مقيما وقد دخل عليه الشهر فليه؟ فليصم. أيوة. وحتى لا يظن ضال ان كل الرخص السابقة نسخت ايه؟ لان ايه الرخص السابقة هي ايه؟ فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايه؟ من ايام واحد، ادي رخص. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ادي ايه؟ ادي رخصة. فلما قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم، نسخ الايه؟ نسخ اي رخصة؟ الرخصة الاولانية، وعلى الذين يطيقونه فدية ايه؟ طعام مسكين. وحتى لا يظن ظان أن الرخص السابقة كلها نسخت وهي رخصة الايه؟ المسافر والمريض، كرر الله تعالى الترخيص للمسافر والايه؟ والمريض. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من ايه؟ من أيام أخر. يبقى الذي نسخ هو تخيير القادر بين الصيام وبين الايه؟ الفدية. أما رخصة المسافر والمريض فهي ايه؟ فهي باقية، فهي باقية. ومن كان مريضا او على سفر فعدة من أيام أخر. هذا من تيسير الله عز وجل، هذه الرخص في الصيام من تخفيف الله على عباده، ولذلك قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الايه العسر. هذه الرخص في الشرع، أي هذه رخص من عنوان التخفيف على العباد، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من ايه من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عيد فنناديه، أقريب فنناجيه، نوطي صوتنا في الدعاء والكلام، ولا بعيد نناديه عشان يسمعنا؟ ها؟ فقال وإذا سألك عبادي عني فإني إيه؟ فإني قريب. خطأ المخطئين أن يكون الإنسان مريضا والصيام يشق عليه ويصر على الإيه؟ على الصيام، كما بنسمع عن كثير من المرض دكتور يقول له لازم تفطر عشان تاخذ الدواء، يقول لك لا افطر في رمضان لا انا اموت احسن. لا، غلط، هذا فهم خطا. يريد الله بكم الايه اليسر ولا يريد بكم الايه العسر. المسافر سافر في الحر والحر شديد والسفر طويل ومسافر بري، مسافر بري ومش قادر يصوم وتعبان، يقول لا ما افطرش في رمضان ما افطرش رمضان، هذا غلط. النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر، فإذا الناس مجتمعون، إذا الناس مجتمعون، فسأل ما لهم الجماعة دول مجتمعين على إيه؟ قالوا مريض مسافر مريض مغمى عليه مش قادر يصوم في السفر. فقال ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر أي من الطاعة الصيام في الإيه في السفر. يبقى الصيام إذا وصل بك إلى الإضرار بالنفس يبقى مش بر، ده يبقى معصية، ده يبقى إثم وعدوان، ليس من البر الصيام في الايه في الصف. فعلى المسلمين ان يتفقهوا في الدين وان يقبلوا رخص الله تبارك وتعالى، ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى ايه عزائمه. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة اللي هي 30 اذا غم ايه اذا غم عليكم، لكن لو رأيتم الهلال بصوموا لرؤيته وايه وافطروا، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، ولتكبروا الله على ايه ما هداكم. ان ربنا يكرمك ويطول عمرك والشهر يدخل عليك ويطلع، دي نعمة كبيرة، ان الشهر يعدي ويتم وتتم العدة وانت صايم قايم، دي نعمة كبيرة. فعايز تشكر ربنا بقى ايه على ما هداك اليه من الصيام والقيام وصالح الاعمال في رمضان. فقال ولتكملوا عدة ولتكبروا الله على ما هداكم، ولذلك شرع التكبير بعد انتهاء رمضان ودخول شوال، شرع التكبير عند خروج الناس من منازلهم صباح العيد الى المصلى. انت طالع كده من بيتك صباح عيد الفطر رايح للمصلى ترفع صوتك بالتكبير كما كان يرفع النبي عليه الصلاة والسلام صوته بالتكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ودي السنة من السنة الغائبة، وانت رايحين يوم العيد تصلوا تلاقي الناس ماشية ساكتة، هذا خطأ، سكوتك وانت ماشي ده غلط، ارفع صوتك بالتكبير، ارفع صوتك بالتكبير وانت ماشي، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ولتكبروا الله على ما هداك ولعلكم تشكرون. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقبل أن يتم الله تعالى أحكام الصيام يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قالوا يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ أقريب فنناجيه، نوطي صوتنا في الدعاء والكلام، ولا بعيد نناديه عشان يسمعنا؟ ها؟ فقال وإذا سألك عبادي عني فإني إيه فإني قريب. وقرب الرب عز وجل من عباده صفة من صفاته تمر كما إيه؟ كما جاءت بلا تكييف ولا تشبيه. فهو قريب من عباده كيف يشاء، كما ينزل في الثلث الأخير من الليل سماء الدنيا كيف إيه؟ كيف يشاء، ويدنو من أهل الموقف بصعيد عرفات يوم عرفة كيف إيه؟ كيف يشاء. فكذلك يقرب ربنا سبحانه من عباده كيف يشاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قالش أسمع دعوة الداعي إذا دعان، بل قال إيه؟ أجيب دعوة الداعي إذا إيه؟ إذا دعان. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة إيه؟ فإن الإجابة معه. أنا مش حامل هم إن أنا أدعي ربنا وربنا ما يستجيبش، لا، أنا ناعي هم إن أنا ما أدعيش، لكن ما دمت دعيت يبقى الإجابة قرينة الإيه؟ الدعاء. أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وفي الآية الثانية قال: وقال ربكم ادعوني إيه؟ أستجب لكم. يبقى الإجابة قرينة الدعاء. يجي واحد يقول: طب والله يا عم الشيخ أنا بدعي ربنا ياما بس ما أشوفش إجابة، ما بشوفش إجابة. نقول له: أولا فتش في نفسك الأول، شوف هل في موانع تمنع الإجابة ولا لا، في موانع تمنع الإجابة ولا لا. فقد قال بعض السلف: لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالإيه؟ بالمعاصي. أنت لما بتروح فوق على الملال الكبير تطلق المي، وبعدين تيجي على الجناية الموصلة على الأرض ما تلاقيش في الجناية مي، يبقى لازم في إيه؟ في سدة. ما انت رحت طلعت فوق طلقت المية، انت طلقت المية بايدك بس المية مش واصلة، يبقى في سدة، يبقى لازم تخليك ماشي كده مع الجناية شوية شوية شوية لغاية ما تلاقي السدة تشيلها تيجي المية ايه تمشي. انت بتقول انا دعيت ربنا ومش لاقي استجابة، طب شوف بقى كده ايه العلة المانعة، ايه العلة المانعة. لا تستبطئ الاجابة وقد سددت طرقها بالايه؟ بالمعاصي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناك. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب ومطعمه حرام. إذا لقيت مانع زيل المال يقوم الإجابة تيجي. ما لقيتش موانع، ما لقيتش موانع، أقول لك تعالى بقى. أنت دعيت بحاجة تظن أن مصلحتك فيها، تظن أن مصلحتك إيه فيها، والله يعلم وأنتم إيه لا تعلمون. فمن رحمة ربنا بيك ربنا يعلم إن مالكش مصلحة في الحاجة إيه، فمرضاش يديها لك لإن مالكش مصلحة فيه، انت تظن ان مصلحه لك، والله يعلم ان فاش مصلحه لك. فمن لطفه بك وبره بك واحسانه اليك ما اعطكش ما سالت ان فيش مصلحه لك. او ان الله تبارك وتعالى اخرها الى الوقت المناسب، اخر الاجابه الى الوقت الايه المناسب. انت دلوقتي هو قاعد بتسال ربنا ماله، تسال ربنا ماله، ها ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان امورك دلوقتي ماشيه، امورك ايه ماشيه، فما بيديكش المال اللي انت سالته دلوقتي. هيجي في وقت من الاوقات هتكون انت مزنوق جدا ومضطر جدا، هتلاقي المال ايه المال جالك، يبقى المال جالك في الوقت الايه في الوقت المناسب. او ان الله تبارك وتعالى يصرف عنك من الشر مثل ما سالت من الايه من الخير. انت بتسال الله من الخير وفي بلاء هينزل بيك، فدعاءك بالخير ربنا جعله السبب لدفع الايه لدفع الشر. او ان الله تبارك وتعالى يدخر لك جزاء ذلك وثوابه في الايه في الاخره يوم لا ينفع مال ولا ايه ولا بنون. يبقى اذا ما تقولش بقى ايه ان ما فيش اجابه، هي الاجابه، الاجابه قرينه الايه الدعاء. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني. طيب مش انت عايز ربنا يستجيب لك وبتحب ربنا يستجيب لك؟ طيب ما هو ربنا بيدعيك وانت ما بتستجيبش له، يبقى عايز ربنا يستجيب لك ازاي بقى؟ ها، مش ربنا بيدعوك كل يوم الى الصلاة 5 مرات؟ طب انت بتجيب الدعوة ولا بتجيبهاش بقى؟ مش ربنا دعاك تدخل الجنة والله يدعو الى دار السلام، مش دي دعوة من ربنا لك وانت ما اجبتش الدعوة؟ يبقى انت ازاي بقى ربنا يدعيك، ربنا يدعوك وما تستجيبش، وبعدين عايز تدعيه ويستجيب لك؟ لا، اذا عايز ربنا يستجيب لك انت ايه؟ تستجيب له. ولذلك قال فليستجيبوا لي، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم قال تعالى احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. زي ما قلنا الصيام كده ربنا خدتم بالإيه؟ بالتدريج فيه كده، الأول خيرهم، اللي عايز يصوم يصوم، واللي مش عايز يصوم وهو صحيح مقيم يطعم ايه كل يوم مسكين، وبعدين قال لا خلاص بقى فمن شهد منكم الشرف الايه فليصوم. وكان في الاول الصيام اول ما فرض عليهم الصيام كان ايه المباح لهم في الفطر من المغرب لغايه العشاء، من المغرب لغايه الايه العشاء، اذا جت العشاء وما حدش فطر خلاص ما ياكلش بقى لغايه تاني ايه لغايه تاني يوم، وإذا واحد بعد المغرب ما أكلش ونام ونام لو قام تاني بالليل ما يأكلش، وإذا قام بالليل تاني لا يأتي أهله، لا يأتي إيه أهله. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه في ليلة من الليالي دعا امرأته إلى الفراش فقالت له ده أنا نمت، أنا نمت يعني أنا نمت، بما إيه ما فيش الكلام ده بقى خلاص انا نمت وقمت، ايه هم لهم ذلك، احل لهم احل لهم الاكل والشرب والجماع من المغرب حتى العشاء ما داموا ايه ما ناموش، لكن لو حد نام وقام تاني لا ياكل ولا يشرب ولا ياتي ايه اهله. فعمر في ليله من الليالي بيدعو المراه الى الفراش قالت له ده انا نمت، فقال ده بتضحك علي تعالي، خد بالك ايوه تختنون ايه تختنون انفسكم. واحد تاني صلى المغرب ورجع كان طول النهار مسكين شغال، قال لمراته يلا هات الاكل انا جعان وتعبان، فمسكينه على ما جابت الاكل كان من التعب راح في الايه راح في النوم، قالت له قوم اتعشى، فقام قال لا انا نمت ما يصحش اكل بقى، صبح الصبح تاني يوم ايه تعبان خالص لانه اصلا كان تعبان وما كلش بقى بالليل تمام، صبح تاني يوم تعبان خالص، فخفف الله عنه فقال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون إيه أنفسكم يعني تأكلون وتشربون وتجامعون وإن نمتم وهذا محرم عليكم فتاب عليكم وعفى إيه وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم من الولد، وابتغوا ما كتب الله لكم من الايه من الولد. فينبغي للمسلم ان تكون له نية صالحة في اتيان اهله، ينبغي للمسلم ان تكون له نية صالحة في اتيان اهله، وهو ان يأتيها يلتمس بذلك الذرية الطيبة والولد الصالح الذي يعبد الله لا يشرك به شيئا. فالان باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم، ثم بين لهم بقى وقت الصيام من امتى لامتى، فقال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض، وكلوا واشربوا عطف على ايه؟ فالان باشرهن، يبقى باشرهن وكلوا واشربوا لغايه امتى؟ حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الايه؟ من الفجر، فاذا طلع الفجر تصوموا بقى لغايه ايه؟ ثم اتموا الصيام الى الليل ثم اتم الصيام. يبقى الصيام من طلوع الفجر الى غروب الايه الشمس، اذا اقضى يبقى ده الصيام الامتناع عن الاكل والشرب والجماع من طلوع الفجر الى غروب الايه الى غروب الشمس. وبعد غروب الشمس لغاية الفجر كل ما كان محرم بالصيام يصير ايه يصير حلالا، كل ما كان محرم بالصيام يصير حلالا بالايه بالليل. ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. ذكر بقى الاعتكاف بعد الايه بعد الصيام، لان دائما الاعتكاف بيكون في ايه في رمضان. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف طلبا لليلة القدر، اعتكف العشر الاول فقيل له انما تطلب امامك، فاعتكف العشر الوسط فقيل انما تطلب امامك فاعترف اعتكف العشر الايه الاخر التماسا لليلة القدر، التمسوها في العشر الاخر من ليه من رمضان، في الليلة في الليالي الوتر من العشر الاواخر من رمضان. ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. كثيرا ما يسأل الشباب ازاي ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد، يعني ازاي حيباشرها وهو معتكف، فكره ان ايه ما يجمعهاش في الايه في المسجد. هو ده هيحصل؟ ده مش هيحصل. اما ايه المعنى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد؟ يعني حضرتك معتكف، حضرتك معتكف، معتكف في العشر الاواخر من رمضان، وبعدين ذهبت البيت تفطر، ذهبت البيت تسحر، ما فيش اكل في الجامع، انت معتكف وبتطلع تاكل وتشرب في الدار وايه وبترجع. لو دخلت الدار عشان اكل او شرب او حاجة تانية خلي بالك انت معتكف، اوعى تيجي جنب ام فلان ابدا. ادي معنى ولا تباشرون انتم عاكفون في الايه في المساء، مش معناه انك انت هتبشرها في الجامع. ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد، يعني طول ما انت معتكف لو طلعت من المعتكف لضرورة، لو طلعت من المعتكف لضرورة ودخلت الدار امراتك عليك حرام بسبب الايه الاعتكاف، فاذا عاشرتها بطل الايه بطل الاعتكاف. تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. وفلا تقربوها ابلغ في النهي من فلا ايه فلا تعتدوه، افلا تقربوها ابلغ في النهي من فلا تعتدوها. ايه فلا تعتدوها يعني الحد اهو تقف قدامه تتعدهوش، لكن فلا تقربوها ما تقربش بقى، خليك بعيد عن الحد خالص عشان تبقى سليم، عشان تبقى سليم وفي الامان خليك بعيد، خلي دايرة كده مكتوب عليها ممنوع الاقتراب. ايه فلا تقربوها. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم ايه يتقون. يبقى بدأ الآية، بدأ الآيات الصيام بالتقوى وختمها بالايه بالتقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم ايه تتقون. ولما بين الأحكام والحدود ختمها بقول تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم ايه يتقون. وبمناسبة الايه النهي عن الاكل والشرب بسبب رمضان جه النهي عن الاكل اموال الناس بالايه بالباطل، فقال ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وايه وانتم تعلمون. هذه الاية جاءت في النهي عن الرشوة، جاءت في النهي عن ايه عن رشوة الحكام والقضاء، عن رشوة الحكام والايه والقضاء. انت متخاصم مع فلان، متخاصم مع فلان، تروح تقول ايه القاضي منين وتدور عن نسب القاضي وحسبه وتجيب اصله ايه ومن معرفته لغاية ما توصل له وتاخد الهدية معاك وتعرفه بقى ايه انك انت عندك جلسة في اليوم الفلاني مع فلان وعايز القاضي بقى ايه يحكم لك عليه، فيجي القاضي عشان الهدية اللي انت قدمتها له يجي يوم الجلسة وايه ويحكم لك. انت كده ما ترميش الفلوس للقاضي، ما ترميش الرشوة للقاضي عشان يحكمه، تقول له بقى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. ان الله تبارك وتعالى نهى عن اكل اموال الناس بالباطل وشدد الوعيد على ذلك، فقال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.